الله لهم أنه يعلم ما لا يعلمون من وجود من يعبد الله من خاصة بني آدم، وعبوديتهم وسط من يفسد في الأرض ويسفك الدماء أحب أنواع العبودية إليه. ولذا قال عز وجل: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخليقة. وقال عن المؤمنين يوم القيامة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكرم الله عز وجل آدم بأن أمر الملائكة بالسجود له، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إذن كان أمر بالسجود في الحقيقة كان كيه؟ كان تكريم لآدم على الملائكة، لأن إبليس كان منهم حكما. فبنقول إن هذا المعنى إن في أنواع من العبودية لله سبحانه وتعالى، في عبودية قهرية اضطرارية، في عبودية في السماوات والأرض مع أنها طائعة مش مكرهة، ولكن غير مختارة، ليس لها اختيار فيه. اختارت مرة واحدة فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فالذي حدث أن عبودية الكائنات غير الإنس والجن والملائكة عبودية بلا اختيار ولا إرادة ولا وجود طريقين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل الخلق والنجم والشجر يسجدان، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. المعنى ده انتبه إليه بعض المفسرين في الآية وقال: إلا ليعبدون من العبادة ما نفع ومنه ما لم ينفع. من العبادة ما نفع أن يوحد الله عز وجل، والمشركون يعبدون الله عز وجل قهرا، أجسادهم ظلالهم الكل مقهور، عبيد لله عز وجل، لكن هذه عبودية اضطرارية لا تنفع. فانتبه إلى هذا الأمر وجعل العبادة هنا تشمل النوعين، العبادة الاضطرارية والعبادة الاختيارية، وجعل الإنس والجن على عمومهم. الجن والإنس المؤمنين يعبدوا الله عبادة اختيارية نافعة، والكفار يعبدون الله اضطرارا قهرا، يولدون قهرا ويموتون قهرا ويعيشون قهرا. ولا احنا هل هناك ذل اكثر من ذلك؟ ان قلبك بيدق غصب عنك، وان انت اتولدت غصب عنك وهتموت غصب عنك، ليس لك اراده في وجودك، ليس لك اراده في شكلك، في طولك، في عرضك، في اي صوره ما شاء ركبك. ده قهر قطعا واقيم، انت مقهور تحت السنن التي سنها الله عز وجل في الكون. انت تقدر تطلع السماء، يعني اقصى حاجه تطلع في طياره ربنا قدرك تطلع جبل، لكن تعرف تطلع تتحرك بدون قيود السنن الكونيه؟ ما تقدرش، انت جسمك كله سنن كونيه، انت مقهور عليه. فنظر بعضهم هنا بقى اللام التعليل هتبقى لبيان الحكمه، نوعين منقسمين، نوع حكمه شرعيه وكونية معا اللي هم المؤمنين، ونوع آخر حكمة كونية قدرية في الكفار عبادة اضطرارية. زي ما يعني نقول ان الكفار وجدوا عشان نقول العبادة على معناها الشرعي ليعبد المؤمنون ربهم، ليوجد فيهم من يعبد الله عز وجل بهؤلاء. من أجل أن تعبد الله أنت أيها المؤمن أوجد الله إبليس. قلنا العبادة في عبادة اضطرارية وعبادة اختيارية، وفي دي عبادة السماوات والأرض والكائنات كلها وجسمنا وخلايا يعني أبدلنا، كل حاجة فيها هذه العبودية الاضطرارية. أما العبادة الاختيارية اللي فيها ركوع وسجود وامتثال أمر وحب وخوف ورجاء ونحو ذلك، فدي عبادة خاصة بالمؤمنين. في عبادة أخرى اختيار، بس اختيار واحد بس، الملائكة، عبادة الملائكة، عبادة بلا مدافعة، يختارون، لهم قوة ولهم فعل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يفعلون طالما على ظاهرها يبقى في فعل بإرادة. قال عز وجل عن جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين. قال عز وجل عن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة لها عبادة بإرادة، ولكن بإرادة لا تتجه إلا إلى الخير، بلا مدافعة، بلا سفك دماء ولا إفساد في الأرض، تسبيح وحمد فقط. انتبهتم من ذلك؟ كأنها علمت أن كل الخلق لابد أن يعبدوا الله، أن ده الأصل، فتعجبوا من وجوب من أن يخلق الله خلقا لا يعبدونه سبحانه وتعالى. فأبين الله لهم أنه سيوجد في الجنس البشري من يعبد الله مع وجود المدافعة، مع وجود من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وهذه كما ذكرنا أحب إليه من عبودية بلا مدافعة. ولذا كان ذروة سلام الإسلام إيه؟ الجهاد في سبيل الله، إنه أعلى ما يدافع، بسواء كان الجهاد بالقرآن أو كان الجهاد بالسنان، كلاهما مدافعة. ولذلك يختار الله لهذه الوظيفة خاصة خلقه، اختار لها الأنبياء من أمر منهم بالقتال ومن لم يؤمر بالقتال، والصديقين والأولياء، لأن فيهم منازعة داخلهم وخارجهم. مجتمع الملائكة بنقولنا من جواهم، كل واحد من جواه لا تتجه إرادته إلا إلى عبادة الله وتسبيحه، ولا يفتر عن ذلك ولا يسأم من ذلك، على الدوام، ركوع منهم ركوع أبدا، سجود أبدا، قيام أبدا، لا يتوقفون عن العبادة، بس بدون منازعة. لا، دي عبادة اختيار، بس اختيار نوع واحد بس، عبودية الملائكة غير عبودية السماوات والأرض. لا، هي عبادة بقوة وإرادة لا تتجه إلا إلى الخير. عبادة الملائكة عبادة بقوة، لأن ربنا قال ذي قوة، له قدرة وله إرادة، وقال الله عز وجل علمه شديد القوة. إذن الملائكة لها إرادة، وإرادتها نوع واحد بس. أما إرادة الإنسان جواه خير وجواه شر، جواه نجدين، هناك من يأمره بالخير وهناك من يوسوس له بالشر، وهذا من داخله. وأما في الأرض فهناك من ينازعه طاعة الله عز وجل في الأرض، كفر ومنافقين. اوعى تفتكر ان الكفر والمنافقين دول هم اللي مالكين الدنيا، ده ربنا خلقهم عشانك انت، عشان ينظر كيف تفعل معهم، وهم بيلعبوا. لو شاء الله ان ينتصر منهم لانتصر، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لينظر كيف تعملون، ليعلم الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. اذن فالنوع ده من العبودية هو احب الى الله سبحانه وتعالى، عبودية مع انك نفسك بتنازعك واللي حواليك بيقولوا لك سيب السكة دي، اترك الصراط المستقيم، تعال معانا الى الى الى الى الشهوات، الى الغي، الى الضلال، وكل يدعو الى الى طريقه ويرغب فيه، واحيانا تصل الى ان يقاتل من اجل طريقه ويظلم من اجل ان يرغم الناس على هذا الكفر والشرك والنفاق والظلم. ومن قاوم ذلك ودافعه كان احب الى الله عز وجل.